فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة التي هو فيها، وكذلك التبرك بمسح منبره عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. التبرك إنما هو بمن فصل من بدن الرسول صلى الله عليه وسلم من الريق والشعر والثوب، من فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأشياء لا يتبرك فيها لأنها لم تنفصل من جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.